أيها المؤمنون، للمؤمن مع رمضان أحوال متعددة تندرج من الأدنى إلى الأعلى. إن العبد إذا فر عن الله وأعرض عن ذكره فقد أوكل نفسه إلى هواها، وأوكل نفسه إلى ذاته الضعيفة، وأوكلها إلى من لا حول له ولا طول ولا قوة. ولكن اللبيب العاقل إذا فر من الله فر إليه، ولا ملجأ من الله إلا إليه. ألا وإن من أحوال المسلمين في رمضان، عفى الله عنا وعنهم، لم ينظروا إلى رمضان إلا أنه تغيير في البرنامج اليومي وتبديل في البرنامج الزمني، فيقضون نهار رمضان في سحابة نوم متواصل، ويقضون ليله والعياذ بالله في لهو وعبث متواصل، ويظنون بذلك أنهم قد أدوا ما عليهم وأنهم صاموا. وأين هم من أثر سيد من آثار وهدي سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه؟ والذي ينقص الناس ثانيا الهمة العالية والعزيمة على العمل الصالح الرشيد، فإن انتشار العلم اليوم قد بين للناس كثيرا من أمور دينهم، ولكن كما أسلفنا ينقص الناس اليوم الهمة والعزيمة على طاعة الله جل وعلا. والإنسان إذا كان عالي الهمة لا ينظر إلا ينظر وراء الآفاق، ينظر فيما وراء الغيب، يطمع فيما عند الله، لا ينظر إلى الدنيا ولذاتها ولا إلى الشهوات التي ستنتهي، فإن الدنيا بأسرها نعمة زائلة وزهرة حائلة لا محالة. أيها المؤمنون، كذلك من أحوال المسلمين في رمضان ذكر ربهم تبارك وتعالى. ولا ريب أن ذكر الله أنس السرائر وحياة الضمائر وأقوى الذخائر على الإطلاق. يقول جل جلاله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإن الإنسان لا يلهج بذكر أحد إلا إذا بلغت محبته في القلب محبة عظيمة. فمن كان يحب الله حبا يليق بجلال الله جل وعلا وعظمته، ولا يقدم على حب الله حب أحد، كان طبعيا وبدهيا أن يلهج لسانه بذكر. ولكن المغرقين بالشهوات والعاكفين أمام شاشات التلفاز والمستمعين إلى ما حرم الله، هؤلاء غالبا ليس في قلوبهم إلا ما يبتغيه الشيطان ويريده أصحاب الهجور ويرتضيه أهل الهوى. فلذلك من البدهي أن يقل على ألسنتهم ذكر الله تبارك وتعالى. فالذي ينبغي أن يحرص عليه المؤمن في المقام الأول أن يجنب نفسه المواطن والمنازل والأماكن التي تلهي عن الله، لأنها إن ألهت عن الله ألهت عن ذكره. وينبغي عليه أن يحرص على أن يرتاد الأماكن التي فيها إحياء لذكر الله، كالمساجد والصلوات وحلقات العلم ومواطن المحاضرات والجلساء الصالحين، فإن تلك المواطن مما تعين المرء على ذكر ربه. أما كيف يذكر المؤمن ربه؟ فإن قراءة القرآن ذكر، والصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر، وتهليل الله وتسبيحه وحمده والثناء عليه ودعاؤه نوع من الذكر. وأعظم الذكر على الإطلاق قول لا إله إلا الله. ينبغي أن نقول في خاتمة محاضرتنا هذه أن في شهر رمضان تتجدد كثير من المسؤوليات، تتجدد مسؤولية الأب المسلم مع أبنائه في أن يدلهم على الخير ويحثهم على مواطن الرشاد. ولا يكن هم الرجل المؤمن أن يتخلص من أبنائه بحجة أنه يريد أن يتفرغ للعبادة، بل إنه ينبغي عليه أن يعلم أبناءه بنين وبنات ما لهذا الشهر من مكانة في الدين، كما يتجدد في شهر رمضان مسؤولية المرأة المسلمة. فإن المرأة المسلمة من الواضح الجلي في هذا العصر أنها أصبحت مرما وهدفا ظاهرا بينا لأعداء الملة ودعاة الفجور وأرباب الهوى، وما تبثه القنوات الفضائية عبر الأفلام والأغاني والبرامج في كثير منها لا يختلف عليه اثنان بأن المراد منه إخراج المرأة المسلمة العفيفة من خدرها وجعلها كنساء الغرب الذين لا يرقبون في الله إلا ولا ذنبا. ولا ريب أن هذا الهدف هدف خطير، والتصدي له ليس واجب الدولة فقط، وليس واجب الولاة أو العلماء فقط، ولكنه واجب الجميع كل بحسب. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان شفيقا حادبا على الأمة كما هو معلوم، ولذلك نقل عنه في الصحيح صلوات الله وسلامه عليه أنه استيقظ ذات ليلة فقال: يا سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن وما فتح من الخزائن، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. ثم قال: أيقظوا صواحب الحجرات، أي النساء، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وما يرتديه النساء من ألبسة اليوم حذر منه صلى الله عليه وسلم بقوله: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات منويلات، عليهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فهذان الأثران عن المعصوم صلى الله عليه وسلم موعظة وتبليغ وذكرى لنساء المؤمنين وأمهاتنا وأخواتنا وبناتنا وزوجاتنا، في أن يتقين الله تبارك وتعالى في السر والعلن، وأن يخشينه في الغيب والشهادة، وأن يعلمن أن ما طولب به الرجال من الطاعات الأصل أن النساء مطالبين به، إلا أن يستثني ذلك دليل. فكون المرأة تخرج إلى الصلاة غير متطيبة ولا متزينة متبرجة هذا أمر حسن محمود. قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وينبغي ويلعب الرجل المؤمن الحصيف العاقل دورا كبيرا في هذا الأمر. فإذا كان الرجل كلما دخل البيت أو غدا سأل عن الطعام، وسأل عن الآثار، وسأل عن تغيير الفرش، وسأل عن ما شابه ذلك، انشغلت المرأة بذلك حتى ترضي زوجها. ولكن إذا كان الرجل إذا دخل لا يسألها إلا عن الأبناء، صلوا أم لم يصلوا، صاموا أو لم يصوموا، سألها عن البنات، كم قرأنا من القرآن، كم حفظنا من الأحاديث، انصرف جهد المرأة إلى رعاية أبنائها وبناتها، وفهمت أيضا أن المراد بها نفسها. وهذا أمر ينبغي أن يحرص الناس عن طريق الكلمة الطيبة والنصيحة السديدة والتآلف والتآخي، بأن نسد جميعا تلك الثغرة التي يريد أعداء الإسلام أن يجعلوها ظاهرة بينة في الأمة، وأن يصلوا من خلالها إلى هدم القيم والمبادئ والأخلاق. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ورحمته التي وسعت كل شيء أن يبلغنا رمضان ويعيننا على صيامه وقيامه.